لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في قراءة تفسير سورة الزمر من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكنا في تعليقه على قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. قال رحمه الله: ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة، يعني في وصفه بأنه أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، قال: أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين. فلهذا قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر. ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم هدى الله، أي هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم. ذلك هدى الله يهدي به، أي بسبب ذلك، من يشاء أي من عباده. ويحتمل أن المراد بقوله ذلك أي القرآن الذي وصفناه لكم، فأفضل ذلك اسم إشارة، إما أن يعود إلى تأثير القرآن وما ذكر في هذه الآية، وإما أن يعود إلى القرآن نفسه. وقوله هدى الله أي الذي لا طريق يوصل إلى الله أو يوصل إلى الله إلا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من القرآن أن كتاب الله جل وعلا طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالطريق الموصل إلى الله جل وعلا ومن طريقه هو القرآن الكريم، وما جاء تفسيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعال الصحابة أو من أقوال وبيان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. قال: يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لا بد المسلم أن يكون مهتديا وأن يسعى في بيان أو في البحث عن طريق الهدى وأن يقصده وأن يتتبعه، فإن ذلك من أسباب توفيق الله جل وعلا له، كما قال في الآية الأخرى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه، فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء عياذا بالله. قال بعد ذلك تبارك وتعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي أفيستوي هذا الذي هداه، يعني سبق نفي التسوية بين من حق عليه العذاب وبين من يعني في نعيم الجنة، وأيضا هنا نفي التسوية. أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لذلك رامته، كمن كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة فجاءه العذاب العظيم، فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء وأدنى شيء من العذاب يؤثر به. أشرف الأعضاء أمر الله جل وعلا بأن يتمرغ في الأرض طاعة لله وانقيادا له، فهو استكبر وتكبر وعاند، فكان يتقي عن هذه النار عن أشرف هذه الأعضاء التي هي الوجه، وأدنى شيء من العذاب يؤثر به، فهو يتقي فيه سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه. وقيل للظالمين أي من ظلم نفسه بالكفر والمعاصي توبيخا وتقريعا ذوقوا ما كنتم تكسبون. فلفظ الذوق هنا في الأمر، وهي يفيد ماذا؟ يفيد التوبيخ والتقريع، يفيد التوبيخ والتقريع، أي تقريع الآذان بأن يصل هذا الأمر إلى آذانهم ويقرعها ويبين أن مصيرهم إلى ذلك، وأيضا توبيخا لسوء وفساد فعالهم. كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم كما كذب هؤلاء، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جاءهم في غفلة أول النهار أو هم قائلون، كما قال جل وعلا: أذا أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي في الحياة الدنيا، فافتضحوا عند الله وعند خلقه، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. هذا إنذار لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده ممن يكذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا غير عاجز أن يصيبهم بالعذاب الذي أصاب به الأمم السابقة، وليس ذلك عنهم ببعيد، وليس ذلك على الله بعزيز.